يؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع شتاتها وتلم شعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد. وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق، إذ بالشيخ النجدي سامحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البحوث الدينية، يضيقون بمسألة الردود السلف، يضيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانسدت أمامه أبوابها فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر للحكم عليها بالكفر. يعني يقول ابن الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا لكفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق، لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن باز في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم تخطفتنا الطيش. اسمعوا كلامه، يقول والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل، فماذا في الوقاحة والسفاهة وكبر في الحسيات وباهة في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك. ذاك يقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينصر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلمة عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك، هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم، أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد، على هذا الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشتت ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواطف. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للشمل، تشتيت للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد، طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواطف الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أوجه إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين، قاعدة بقرام التي سقطت بيد أحمد شاه مسعود شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء شيوعيين بمجرد أن سلموا خلاص أسلموا، ما سمعنا واحد أعلم منهم أنه أسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة، بس أمس لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا إلى أحمد شاه أصبحوا مسلمين أبرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل، ويسمونه فتحا، ونسمع الأشرطة الله أكبر، فتحت كابل، فتحت بمن؟ بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية وبالشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه استعانة، هذا ولا كلمة، اسكتوا، هذا خلافة داخلية للمجاهدين. هذا الزين منهم الذي يعترف، الطيب يقول خلافة داخلية لا تساعدون الأعداء، شتتون شملهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون، وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يشوه سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بينهم خلاف أبدا. سمعت هذا في الرياض، وسمعت بعضه في جدة، وسمعت بعضه في الطائف، وتعجبت من هذا. هذا من الإعلام الغربي، الآن هو اللي جالس يشوه سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار كذب، سبحان الله. الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تباكوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم، واتحادهم مع الكرواتيين المصلحة جمعتهم، ويدافعون عدوا مشتركا. نحن نرى أنهم إذا اضطروا يجوز لهم هذا الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها. ما نصرهم أحد من المسلمين، يوم أن حصل بنا ما حصل ونزل بنا ما نزل، ما نصرنا أحد من المسلمين،